بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول الله جل وعلا للمؤمنين: ولا تجادلوا أهل الكتاب. والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهي منازعة بالقول لإقناع الخصم. وقيل في تعريف المجادلة: هي المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين. وقيل الجدال والمجادلة هي مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة هي المناظرة والمخاصمة. فنهى الله جل وعلا عن مجادلة أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن. ومعنى الكلام: لا تجادلوهم بالغلظة والشدة، ولكن جادلوهم بالمجادلة التي هي أحسن، مجادلة باللطف واللين، وذلك لمن كان يريد الحق فيجادل بلطف ولين ويبين له الحق ويبطل الباطل من غير إغلاظ له، لأنه ظاهر أنه يلتمس الحق ويريد الحق. قال ابن جرير الطبري: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وقال الشوكاني: إلا بالتي هي أحسن، قال أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. وهذه الآية العظيمة قسمت أهل الكتاب الذين يجادلون إلى قسمين. القسم الأول: أهل الكتاب الذين يريدون الحق ويبحثون عنه. والقسم الثاني هم الذين ظلموا، وأشار إليهم بقوله: إلا الذين ظلموا منهم. وهم الذين تجاوزوا الحد، يعرفون الحق ولكن يجادلون ليدحضوا الحق وليبطلوه، فليسوا هم مجادلين من أجل أن يصلوا إلى الحق. يعرفون الحق ولكن يجادلون عنادا، فهؤلاء يغلظ عليهم ولا يجادلون بالتي هي أحسن، بل يجادلون بالتي هي أسوأ. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في قوله: إلا الذين ظلموا، قال: لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله. ثم ذكر أيضا شيخ الإسلام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ظلم يجادل ويغلظ له، قال: مثل ما حصل يوم الحديبية لما جاء عروة بن مسعود وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في معرض حديثه: إني لأرى معك أوباشا من الناس، إني لأرى معك أوباشا من الناس يكادون يفرون ويتركونك. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قوله هذا، فقال اعضض، قال امصص بظر اللات، فأغلظ له القوم وجادله بقوة لأنه لا يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي ويعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين، ومع ذلك لا يريد الحق ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ما كان عليه. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال ابن كثير: فيجادلوا بالتي هي أحسن من أراد الاستبصار منهم في الدين، يجادلوا بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، أنجع يعني أنجح أكثر تأثيرا، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم قال: وقوله إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل عن الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. وقال مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم، يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم عن أداء الجزية. فهذا حاصل كلام أهل العلم، أن أهل الكتاب الأصل أنهم يجادلون بالتي هي أحسن إذا جاءوا مسترشدين أو يريدون يعرفون الحق ويظنون أن ما عندهم حق، فهؤلاء يجادلون بالخصلة التي هي أحسن أو بالمجادلة الحسنة حتى ليكون ذلك أنجح في استجابتهم وقبولهم للحق. وأما إذا علمنا أن أهل الكتاب ظالمون يعرفون الحق وينكرونه، كما كانت يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، فهؤلاء يجادلون بالشدة والغلظة. والصواب أنهم يجادلون بالكلام الشديد الغليظ، وأيضا يجاهدون ويقتلون، يجاهدون الجهاد الذي هو القتال، فكلا الأمرين داخل في الآية. يعني إلا الذين ظلموا لا تجادلوهم بالتي هي أحسن، جادلوهم بالغلظة والشدة. وكذلك أيضا على قول مجاهد وغيره، وهو ما اختاره ابن جرير، أنهم يجاهدون وهو الجلاد، يجالدون بالسيوف لأنهم ظلموا حتى يستقيموا على الحق. قال جل وعلا: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يقول الله عز وجل لعباده المؤمنين: قولوا لأهل الكتاب إنا نؤمن بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، ونؤمن أيضا بما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، لأن المؤمنين يؤمنون بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسله، وأمرهم أن يقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إلهنا ومعبودنا وإلهكم واحد هو الله رب الأولين والآخرين رب العالمين، ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون له بالطاعة وبالتوحيد وبالخلوص من الشرك. قال ابن كثير يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط، وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. يعني ابن كثير رحمه الله يقول إن هذه الآية وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يقول يدخل فيها أخبار بني إسرائيل، وهذا في الحقيقة استنباط قوي ووجيه، وإن كان ظاهر الآية هو ما ذكرته أننا نؤمن بالقرآن الذي أنزله الله على نبينا، ونؤمن أيضا بالكتاب الذي أنزل إليك، وهذا إذا علمنا صدقه. لكن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف والتبديل، ومن هنا قال أهل العلم إن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام ثلاثة: ما علمنا صدقه بما عندنا بما في شرعنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدقه وأن نتبعه. القسم الثاني أن نعلم كذبه بما عندنا. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، وكقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، وقد كذبهم الله في آيات كثيرة، ومنها قوله جل وعلا وما مسنا من لغوب أي من تعب ولا إعياء. والنوع الثالث وهو الذي أراده ابن كثير هنا أن لا نعلم صدقه من كذبه، ما حدثونا به وقالوا إنه موجود عندنا في كتابنا في التوراة أو في الإنجيل، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه. وعليه يحمل ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وأيضا روى الإمام أحمد بسند حسن بشواهده أن أبا نملة الأنصاري أخبره أن، وهذا طبعا القول عن الزهري، عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. إذن هذه أخبار بني إسرائيل. طيب، هل يجوز لنا أن نسمع أخبار بني إسرائيل؟ لماذا لا نعرض عنها بالكلية؟ نقول: لا، الإعراض عنها بالكلية منهج خاطئ. فالصواب أنها تحكى، فما كان حقا يحق ويقبل، وما كان باطلا يبطل، وما كان مترددا بين الصواب والخطأ فيجوز حكايته. قال جل وعلا في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. من هؤلاء أصحاب الكهف؟ الناس سيقولون ثلاثة رجال رابعهم كلبهم، ويقولون، يعني صنف آخر، يقولون خمسة سادسهم كلبهم. لكن هذان القولان باطلان، ولهذا أعقبهما بقوله رجما بالغيب، يرجمون رجما لا يعرفون شيئا، فهما باطلان. ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي يعلم ذلك، هم سبعة ثامنهم كلبهم، لأن الله أبطل القولين الباطلين، قال رجما بالغيب وسكت عن هذا، فدل على أنه الحق. إذن يا أخوان، تحكى أخبار بني إسرائيل إذا كانت محتملة للصدق، أو ليس عندنا دليل على كذبها ولا صدقها، يجوز. وعلى هذا أكثر المفسرين، ولكن بعضهم أعرض عن هذا، ولهذا ذكر العلماء أن المفسرين مع أخبار أهل الكتاب ثلاثة أقسام. فمنهم من أكثر من الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب وجاء بما هب ودب، منهم الثعلبي في تفسيره، وكذلك ابن جرير الطبري من المكثرين من الإسرائيليات، وقسم رد الإسرائيليات مطلقا ولم يأخذوا منها شيئا أبدا، وهذا مثل محمد رشيد رضا في تفسير المنار، ومثل الطاهر بن عاشور، وقسم أخذوا من الإسرائيليات ولكنهم نفوا الباطل منها الواضح، فجاءوا ما يقارب، وليس في شرعنا ما يكذبه صراحة. ومنهم ابن كثير رحمه الله، ولهذا يقول العلماء: ابن كثير في باب الإسرائيليات هو فارس الميدان، وهذا واضح في تفسيره. نعم، هو يحكي أحيانا روايات باطلة، لكنه يتعقبها ويردها، وإن كان قد فات عليه شيء من ذلك، فالكمال لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأخبار بني إسرائيل. قال ابن كثير، وهذه كلمة جميلة حول أغلب أخبار بني إسرائيل، قال رحمه الله: ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. ثم أورد أثرين أو ثلاث آثار تدل على التحذير من أخبار بني إسرائيل وعدم قبولها هكذا من غير تمحيص. فأورد ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. ومعنى تالية يعني بقية مما كان عليه تدعوه، فهذا يفهم منه التحذير طبعا في ما لا نعلم صدقه. وأورد أيضا ابن كثير ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث من كتابهم، تقرؤونه محضا لم يشب، محضا يعني خالصا لم يشب لم يخلط بباطل أو بكذب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وهذا أيضا مثل قول ابن مسعود يفهم منه النهي عن أخذ أهل الكتاب، يفهم منه النهي عن الأخذ عن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب. ثم قال: وقال البخاري، وهذا أيضا في صحيح البخاري، وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، يعني كعب الأحبار هو من أصدق من يتحدثون بأخبار أهل الكتاب لأنه كان حبرا من أحبارهم ثم دخل في الإسلام، قال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال ابن حجر: نبلو أي نختبر عليه الكذب، أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره موجها كلام معاوية رضي الله عنه وإنا لنبلو عليه الكذب، قال: قلت معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة، لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة، ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن منحه الله علما بذلك كل بحسبه ولله الحمد والمنة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهنا مسألة تتعلق بهذه الآية، وهي: هل قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ هل هي آية محكمة أو منسوخة؟ فقال قتادة وغير واحد من السلف: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منه، يقول منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ هي الآية الخامسة من سورة براءة من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال آخرون وقد نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى الجمهور قالوا بل هذه الآية محكمة وليست منسوخة، فهي باقية أن نجادل أهل الكتاب التي هي أحسن، إلا من ظلم نجادله بالغلظة والشدة ونقاتله إن احتاج الأمر إلى القتال. وهذا هو القول الصواب. لماذا؟ لأن الأصل في القرآن هو الإحكام. نعم يوجد النسخ، لكن لا يصار ولا يترك الأصل وهو الإحكام إلا بدليل صحيح صريح، وأيضا لا يمكن الجمع بين الآيتين، فعند تعذر الجمع ينظر إلى مسألة النسخ. وأما إذا أمكن الجمع وإعمال الآيتين والدليلين فلا يصار إلى النسخ، وهذا هو الصواب أن الآية محكمة وليست بمنسوخة. ثم قال جل وعلا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال ابن جرير يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا الذي قال ابن كثير وهذا الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد، يعني أيده ابن كثير أيد ابن جرير. والكاف للتشبيه، فيكون المعنى ومثل ذلك ومثل إنزالنا إليك الكتاب، إنزالنا الكتاب على من كان قبلك، فكما أنزلنا عليك الكتاب أنزلناه على من قبلك، فهذا دليل أن هذا القرآن منزل من عند الله جل وعلا كما أنزلت الكتب السماوية السابقة. وفي هذا إقامة الحجة على أهل الكتاب، فهذا القرآن منزل على نبينا محمد كما أنزلت الكتب على رسلكم من قبله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. ثم قال فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، والمراد بهم المؤمنون من أهل الكتاب. فالذين أوتوا الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني من آمن منهم. قال ابن كثير أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأزكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما، وإن كان الحقيقة سلمان الفارسي ليس من أهل الكتاب، هو كان بالأصل من المجوس، لكن هناك من أسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهؤلاء الذين آمنوا بهذا القرآن ويتلونه حق تلاوته ويعملون بما فيه. قال جل وعلا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء، يعني من العرب، قال ابن كثير أي من العرب من قريش وغيرهم، من يؤمن به، ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. إذن هذا الكتاب أنزله الله وهو القرآن، أنزله الله على نبيه، فهناك من يؤمن به من أهل الكتاب، وهذا دليل أنه حق لأنهم أهل الكتاب ويعرفون الحق من الباطل، يعرفون ذلك من كتبهم التي بأيديهم التي نزلت قبل القرآن. ومن هذه الأمة من العرب من يؤمن بالقرآن، فيدخل في ذلك الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. ثم قال وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوسائل وهيهات. يعني ما يجحد بآياتنا وهي القرآن ويسترها ولا يؤمن بها، لأن الجحود هو الستر وعدم الإيمان. إلا الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا فهم كفار، لأن الواجب هو الإيمان بهذا القرآن واتباعه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.